السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. حياكم الله وبياكم أيها الأكارم في هذه المحاضرة الثانية لهذا اليوم، وهي محاضرة باب صلاة التطوع. نبتدئ فيها بباب صلاة التطوع. المصنف رحمه الله تعالى يقول: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. فمعنى هذا أنه سيذكر عندنا في هذا الباب شيئين: أحكام صلاة التطوع وأحكام المتعلقة بأوقات النهي. ما علاقة أوقات النهي بصلاة التطوع؟ أن أوقات النهي الغالب أنه يكون فيها نهي عن صلاة التطوع، عن أن يتطوع بها. وسوف نزيد في بيان هذه المناسبة في وقته إن شاء الله تعالى. نتكلم الآن على الشق الأول، وهو إيش؟ باب صلاة التطوع. ما تقدم لنا سابقا من الكلام على شروط الصلاة وصفة الصلاة والأركان والواجبات والسنن وسجود السهو، كل هذا يتعلق بالفرض والنافلة على السواء. لكن مرت بنا في بعض المواضع بعض الأشياء التي خصت بها الفريضة دون النافلة، مثل ركنية القيام، ومثل في شروط الصلاة تغطية أحد العاتقين، ومثل يعني شرط الوقت. شرط الوقت في الصلاة، تعلم جميع التفاصيل التي مرت بك هنالك إن كنت تذكرها، فإنها متعلقة بأوقات الصلوات، متعلقة بأوقات الصلوات، أي أوقات صلوات الفريضة دون النافلة. فهنا سيتكلم على تفاصيل أحكام صلاة التطوع. فهي مفردة هنا لأنها تنفرد ببعض الأحكام، يعني تنفرد ببعض الأحكام كما تعلم، منها صلاة كسوف، صلاة استسقاء، وتر، تراويح، غير ذلك، فهي بحاجة إلى شيء من التفصيل الذي جاءت به الشريعة فيفصل في هذا الموضع. يقول رحمه الله تعالى: والتطوع لغة فعل الطاعة، فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، هذا معروف. قال: وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه. إذن أفضل ما يتطوع به الجهاد، لماذا؟ لأنه ذروة سنام الإسلام كما أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم النفقة فيه، ثم نفقة فيه، كذلك للآيات والأحاديث الواردة في فضل النفقة في سبيل الله. رقم ثلاثة قال: ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير. فهذا رقم ثلاثة، تعلم العلم وتعليم العلم، وسواء كان هذا مباشرا يعني يحضر الدرس أو نحو ذلك كما تفعلون أنتم الآن، تحضرون درسا، أو كان ذلك عن طريق مثلا مشاهدة درس، أو عن طريق قراءة كتب العلم أو نحو ذلك. فكل تعلم أو تعليم للعلم الشرعي فهو بهذه المثابة، يعني يكون في رقم إيش؟ ثلاثة، في أفضل ما يتطوع به. ولاحظوا يا شباب، لاحظوا، نحن نتكلم عن أفضل ما يتطوع به، ما نتكلم عن الفريضة، نتكلم عن التطوع، نتكلم عن التطوع. أما الفريضة فلا مدخل لها في المفاضلة. مثال، يعني مثلا عندنا بتعلم العلم وتعليمه، تعلم العلم، لو أن إنسان مثلا أراد يصلي، مسلم أراد يصلي، نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة وجوبا، هذا ليس نافلة. أو أراد مثلا أن يصوم، يجب علينا نتعلم أحكام الصيام. أراد أن يحج، يجب علينا نتعلم أحكام الحج، وهكذا. واضح؟ أو أراد أن يبيع ويشتري، نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء. أراد أن يتزوج مثلا، زوجكم الله، فلا بد أن يتعلم أحكام النكاح والعشرة الزوجية والطلاق وما إلى ذلك. طيب، يتعلم أحكام الطلاق حتى لا يقع فيه، مو حتى يطلق. وهذا يعني سبب تفضيلهم العلم بعد الجهاد، أن الشريعة جاءت بالحث على العلم، وجاءت بتفضيل العلم والعلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل العلم والعلماء والآيات أيضا. قال: ثم الصلاة، هذا رقم أربعة. ثم الصلاة يعني التنفل بالصلاة بعد التنفل بطلب العلم. هذا رقم 4. رقم 5 لم يذكره المصنف، لم يذكره المصنف، فاكتبه عندك. رقم 5 ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه كعيادة المريض. رقم 6 الحج، رقم 6 الحج. رقم 7 الصوم، الصوم. طيب إذا عندنا، شكرا حبيبي الله يعافيك. إذا عندنا هذه النوافل مرتبة بالأفضلية على هذا الوجه. أريد أنبهك فقط هنا على أمرين، على أمرين. الأمر الأول هو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. مثال عندنا مثلا قال أول شيء الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، ثم الصلاة بعد ذلك. لو أن إنسان مثلا حضرته العشر الأواخر فقال والله أنا أعرف الصلاة ممكن أصلي الآن، أصلي في الليل في ليالي العشر، لكن لو أني ذهبت أتعلم العلم أحفظ من الزاد سطرين هذا أفضل، تعلم العلم أفضل من الصلاة. نقول لا، قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فأحيانا العبادة تفضل يكون لها زمان، لها خصوصية من جهة الزمان أو من جهة المكان فتفضل. من جهة الزمان مثل ما ذكرت لك، ومن جهة المكان مثل الطواف مثلا، كما ذكر الإمام أحمد في شأن الغريب يكون بمكة، الذي ليس من أهل مكة ويكون بمكة، أيهما أفضل له، يصلي ولا يطوف؟ قال يطوف. لماذا؟ لأن الطواف لا يمكن إلا في هذا الموضع، الطواف لا يمكن إلا في هذا الموضع، بينما الصلاة ممكنة في هذا الموضع وفي غيره. التنبيه الثاني متعلق بهذا، أفضل ما يتطوع به الثاني، وفي ثالث بعد أيضا مجانا. التنبيه الثاني ما هو؟ التنبيه الثاني هو أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. يعني بعض العلماء، بعض العلماء يفضل الجهاد كما هنا، وبعضهم يفضل العلم مثل الحنفية والمالكية، بعضهم يفضل الصلاة مثل الشافعية. فيراعى هذا في فقه هذه المسألة، يعني أن تعامل على قدر من الاقتصاد المناسب لها، لأن العلماء مختلفون في الأفضل بحسب ما يتفقهون به من نصوص الكتاب والسنة. الثالث اللي قلنا مجانا وش هو؟ ما مناسبة هذه المسألة أصلا؟ أفضل ما يتطوع، نحن نتكلم عن صلاة التطوع. مناسبته أن بعض العلماء يقولون إن الصلاة هي أفضل ما يتطوع به، فيذكرون هذا في باب صلاة التطوع، أنه في أوله يقولون هي أفضل ما يتطوع به. معتمد المذهب أنها ليست هي أفضل ما يتطوع به، بل هي تأتي بعد التطوع بالجهاد والتطوع بطلب العلم، الجهاد والنفقة فيه وطلب العلم. فكيف يقولون؟ يقولون وأفضل ما يتطوع به الصلاة، وأفضل ما يتطوع به بعد الجهاد وتوابعه والعلم الصلاة، كما ذكر نحو هذه العبارة صاحب المنتهى. طيب قال رحمه الله تعالى وآكدها، يعني آكد صلوات التطوع، كسوف، هذا رقم 1، ثم استسقاء، هذا رقم 2. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. يعني هو يقول هذا التعليل، لماذا تعليل أنه قد تقول أنت لماذا قدمت الكسوف على الاستسقاء؟ يقول قدمته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركه عند وجود سببه، أما الاستسقاء فكان يستسقي تارة ويترك أخرى. من أين أخذوا هذا؟ لا أدري، لكن احتمل الله أعلم أنه من مجموع الأحاديث الواردة في الاستسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه جاء الأعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله يغيثنا، في الصحيحين حديث أنس، فرفع يديه ودعا. وفي حديث آخر عند أبي داود حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه وجعل منبرا فخرج يستسقي صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه صورة وهذه صورة، فدل على أنه في صورة الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ما بادر للاستسقاء حتى جاء ذلك الرجل يشكو ما يشكو من الجفاف ونحوه. فهذا الدليل هو لأجل أن يخبرك المصنف لماذا قدم الحنابلة الكسوف على الاستسقاء في الآكدية. والاثنان الكسوف والاستسقاء يجمعهما أنهما مما يسن لها الجماعة، قال ثم التراويح، لأنها تسن لها الجماعة، كذلك التراويح تسن لها الجماعة، وتأتي بعد هذه، تأتي بعد الكسوف والاستسقاء، وإنما أخروها عنهما لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الكسوف وأمر به، والاستسقاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس واستسقى، أما التراويح فإنها جاءت بعد ذلك كما هو مشهور في قصة مشروعيتها من فعل عمر رضي الله عنه وما إلى ذلك. قال ثم التراويح لأنها تسن لها الجماعة. سؤال، ما علاقة سنية الجماعة في الصلاة بأنها تكون مستحبة بتأكد على أكدية استحبابها؟ يعني كيف الربط هذا؟ يقول فقهاؤنا إن الصلاة التي تسلها الجماعة، تشبه الفرائض، لأن الفرائض هي التي تسن لها، هي التي تجب لها الجماعة على المذهب وجوبا. فقالوا لما أشبهت الفرائض من ذلك الوجه عرفنا من ذلك أنها مؤكدة. قال ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، يعني عقب التراويح، إذا صليت في رمضان. ويلي الوتر في الأفضلية السنن الرواتب وسيأتينا إن شاء الله. قال وهو سنة مؤكدة، هو الضمير يرجع إلى إيش؟ هو آخر مذكور، ما هو؟ الوتر. سنة مؤكدة. روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب، اكتب بعدها إلا عليه صلى الله عليه وسلم، لماذا المصنف رحمه الله تعالى نص على أن الوتر ليس بواجب؟ لأن ثم رواية أخرى عندنا وهو مذهب الحنفية أن الوتر واجب، فلأجل هذا نص عليه دفعا للقول الثاني، كانوا يعني يشبه أن يكون إشارة للخلاف. ومناسبة قول الشيخ هنا هو سنة مؤكدة، ثم فائدة متعلقة بهذا، ألا وهي أن ذكر الشيخ عثمان النجدي أن المداومة على ترك السنة المؤكدة، ما حكمه؟ مكروه. قالوا مكروه، فترك السنة هذا لا يوجب الوقوع في الكراهة، ترك السنة المؤكدة لا يوجب الوقوع في الكراهة، المداومة على ترك السنة المؤكدة هذا يوجب الوقوع في الكراهة. قال يفعل بين العشاء، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء، يعني من بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر، يعني إلى طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق. قال رحمه الله وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل. آخر ليل يعني الوتر آخر الليل لمن يثق بنفسه، يعني أن يقوم في آخر الليل، أفضل. أفضل من ماذا؟ هاي يا شباب، أفضل من الصلاة أوله، قال وأقله ركعة، يعني يا أحد يريد ماء يا شباب، اللي يريد ماء يذهب إلى المطبخ في بيته يجد الماء إن شاء الله. أقله يعني أقل الوتر، ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وجاء ما هو أصرح من هذا في يعني أن الوتر يكون ركعة عند أبي داود، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، قال ولا يكره الوتر بها، لا يكره الوتر بها، نص على هذا لوجود الخلاف، نص على هذا لوجود الخلاف، لأن من العلماء كالمالكية من يكره الإيتار بواحدة. قال لثبوته عن 10 من الصحابة، ثبوته الضمير يرجع إلى إيش؟ ما هو الذي ثبت عن 10 من الصحابة؟ ها؟ الوتر بواحدة، الوتر بواحدة، لثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. قال وأكثره، أي أكثر الوتر، هذه ضع عندها رقم واحد قبل هذه، ضع رقم واحد. وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين، يسلم من كل ثنتين، ضع عندها ألف، اكتب فوقها ألف. ويوتر بواحدة لقول عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، واضح؟ إذن هذه الصورة يعني في 11 هي الأفضل. قال وله، وله أن يسرد 10، اكتب عندها باء، باء، وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم. ما دام يتشهد ولا يسلم، ايش يكون هذا التشهد؟ يكون تشهدا اول، يكون تشهدا اول. قال ثم ياتي بالركعه الاخيره ويتشهد ويسلم، واضح؟ اذا يصلي 10 ركعات خلف بعض، ثم يجلس يتشهد التشهد الاول، ثم يقوم فيصلي ركعه، ثم يجلس فيتشهد التشهد الاخير، ثم يسلم. اكتب بعدها جيم، اضف، اضف ما املي عليك، اكتب جيم. وله، وله ان يسردها جميعا، ان يسردها جميعا، فلا يجلس الا في اخرها، او فلا يجلس الا في اخرها، فلا يجلس إلا في آخرها، أو فلا يجلس إلا في آخرها. كيف يعني؟ يعني يصلي 11 ركعة كلها متتابعة خلف بعض، من دون أن يسلم بينها، ومن دون أن يتشهد بينها، من دون أن يتشهد بينها، واضح؟ إذن كم صفة يا شباب عندنا للإحدى عشرة؟ كم صفة صار؟ ثلاث صفات، صارت ثلاث صفات. حسنت يا خالد، ما شاء الله عليك، ثلاث صفات، انتبهوا معي جيدا. عندنا يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا الوتر إما أن يكون بركعة خلاص هذا انتهينا منه، بركعة انتهينا منه، بقي عندنا غير ذلك، عندنا 11 هو أقله ركعة وأكثره 11 صح، فيكون عندنا 11 تحتها 9 تحتها 7 تحتها 5 تحتها 3، كم عدد عندنا؟ 5 أعداد، وعدد ركعة هذاك انتهينا منه لوحده. انتبهوا معي جيدا، هذه الخمس، 5 أعداد، 11 9 7 5 3، كل واحدة منها يصح أن تصلى على أحد ثلاثة أوجه، فصارت 11 تصح على أحد ثلاثة أوجه، ما هي؟ ركعتين ركعتين، وإيش؟ وأن يصلي 10 وأن يصلي 10 ثم يتشهد قبل الأخيرة، ثم يقوم فيصلي الأخيرة ويتشهد ويسلم، أو أن يسردها جميعا. فهذه ثلاث صفات في 11، مثل الصفات هذه اجعلها في 9 في 7 في 5 في 3، واضح؟ كل واحدة منها إما أن تصلى بعد كل ركعتين تسليم، وإما أن يصلي كاملة حتى يبقى ركعة فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، وإما أن يسردها سوية، يسرد الثلاث معا. واضح؟ ما دام أنه يصح في كل واحدة الأوجه هذه، إذن الأوجه التي سيذكرها المصنف عندنا بعد قليل ما هي؟ سيذكر في كل واحدة منها الوجه الأفضل، الوجه الأفضل. يقول وين أوتر بخمس ضع عندها رقم اثنين، أو سبع ضع عندها رقم ثلاثة. قال سردها ولم يجلس إلا في آخرها. يقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد ومسلم. اكتب بعدها هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وله كالوجهين السابقين، وله كالوجهين السابقين اللذين تقدم يعني في الأحد عشر. طيب قال وين أوتر بتسع، اكتب عند رقم أربعة، أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويتشهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله عنها ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. اكتب بعدها هذا هو الأفضل وله كالوجهين السابقين، يعني الأوجه السابقة المذكورة. قال وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، هذه اكتب عندها رقم خمسة، اكتب عندها رقم خمسة. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين، هذا أدنى الكمال، أدنى الوتر ركعة، أدنى الكمال ثلاث، مثل التسبيحات، أدنى التسبيحات واحدة وأدنى الكمال ثلاث. أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة، يعني ثم يصلي الثالثة. قال ثم يصلي ثم الثالثة لأنه أكثر عملا، أكثر عملا يعني من الوجه الآتي، هذا وجه ألف. قال ويجوز أن يسردها بسلام واحد، يعني يسرد الثلاث بسلام واحد، وهذا الوجه باء. وش باقي عندنا؟ ماذا بقي؟ إذا كان يجوز أن يسردها بسلام واحد، ماذا بقي؟ شو الوجه الثالث الذي ناقص هنا؟ بناء على ما ذكرت لك قبل قليل، ها؟ بسلام واحد وتشهدين، وقال ثلاث ركعات بسلامين، سلامين، صلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة، هذا وجه. الوجه الثاني يسردها جميعا، الوجه الثالث يصليها كالمغرب، اكتب جيم وله أن يصليها كالمغرب، وله أن يصليها كالمغرب، يعني في معتمد المذهب. ثم رواية أخرى أنه مكروه، صلاة الوتر كهيئة المغرب أنها مكروهة، لكن معتمد المذهب أنها جائزة. قال يقرأ من أوتر بثلاث، لاحظ هذه سنة في من يوتر بكم؟ بثلاث. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص. الركعة الثالثة ممكن نقول سورة، يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه. قال ويقنت فيها أي في الثالثة، يعني من أوتر بثلاث يقنت في الثالثة. طيب من أوتر بسبع يقنت متى؟ في السابعة. من أوتر بأحد عشرة يقنت متى؟ في الحادية عشرة. قال يقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، ندبا يعني كونه بعد الركوع مندوب كما سيأتي. قال لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، يعني جعل الدعاء متى؟ بعد الركوع. قال وإن قنت وإن قنت قبله، قبله يعني قبل إيش؟ يعني قبل الركوع. قنت قبله يعني قبل الركوع بعد القراءة جاز، جاز. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. طيب، ما دام جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، فلماذا لم يجعل الحنابلة الوتر مستحب، القنوت مستحب، إما أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، مستحب على الوجهين؟ لماذا قالوا ذاك هو المستحب بعد الركوع وهذا جائز؟ للأصل دائما الموجود عندنا، وهو أنه إذا جاءت عندنا السنة على أكثر من وجه، فإنه إذا كان في واحد من الأوجه هو أكثر رواة وأصح إسنادا وما إلى ذلك، فإنه يكون هذا الوجه هو المعتمد، هو الذي يعتمده الإمام أحمد، ويجوز العمل بالأوجه الأخرى، وهذا له نظائر كثيرة كما مر بنا سابقا. أريد أنبه على شيء هنا، أنهم ذكروا أنه قال وإن قنت قبله بعد القراءة جاز. ذكر في المنتهى وغيره أنه يكبر تكبيرا يفصل فيه بين القراءة والقنوت. إذا أراد يقنت قبل الركوع فإنه بعدما ينتهي من القراءة يكبر تكبيرا، ليس تكبير الانتقال، لا، تكبيرا فاصلا بين القراءة والقنوت، ثم يشرع في القنوت. قال فيرفع يديه إلى صدره، يعني يرفع يديه حال قنوته إلى صدره، يعني إلى حذاء صدره، يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما، يعني سواء كان إماما أو مأموما، هكذا هكذا. بطون الأيدي الذي تأكل به أو تضرب به، طيب، هذا يجعل إيش؟ نحو السماء، وتكون بحذاء، بحذاء اليدين. ولاحظ قال بطونهما نحو السماء، بخلاف ما سيأتيك في الاستسقاء أنه يستسقي بظهور يديه، أنه يستسقي بظهور يديه، أما هنا فببطون الأيدي. قال بطونهما نحو السماء ولو مأموما، ولو مأموما. يقول جهرا، يقول جهرا، يعني القانت هو الذي سيكون إما إماما أو منفردا، لأن المأموم يؤمن. فالقنوت، القنوت من جنس القراءة، القنوت من جنس القراءة وليس من جنس تسبيحات الركوع والسجود ونحوها، بل يجهر به. قال يقول جهرا اللهم اهدني في من هديت. أصل الهداية، دقيقة، أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. لاحظ هذا الدعاء، دعاء القنوت الذي جاء في السنة، أول مطلوب فيه ما هو؟ اللهم اهدني. وانت تدعو دائما في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فهذا، هذه العناية من الشرع بأمر الهداية، ما موجبها؟ موجبها وفقك الله وسددك أن الهداية مطلوب شريف بل في غاية الشرف ومهم في غاية الأهمية. كل نعمة ترزقها من دون الهداية هي الصفر، لا شيء. كل نعمة ترزقها من دون الهداية هي لا شيء، كما يعني سمعت أحد الوعاظ يقول يوما إن كل النعمة التي ترزقها هي أصفار، إذا جاءت الهداية هي الواحد الذي يجعل لهذه الأصفار قيمة، بدون الهداية هذه أصفار لا شيء. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى شبه الكافرين بالأنعام؟ قال بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا إلى الإسلام. فنعمة الولد ونعمة المال والتقنية وإلى آخره، كل شيء، كل ما تراه من هذه الحضارة الزائفة التي ستكون يوم القيامة هباء منثورا لا شيء، كلها لا شيء مقابل نعمة الهداية. وانتبه أن تتوهم أن الهداية هي أنك هديت للإسلام فقط، لا، هدايتك للإسلام نعم، هذه واحدة من الهدايات، وهي من أعظم الهدايات، فضلك الله بها على كثير مما خلق، لكن ثم هدايات أخرى تصعد بها بعد ذلك درجات. بعد هداية الإسلام عندك هداية العمل بالفرائض، عندك هداية اجتناب المعاصي، عندك هداية فعل السنن، عندك هداية ترك المكروهات، عندك هداية العلم، تعلم العلم، وعندك هداية بعد ذلك العمل بالعلم، أليس كذلك؟ ألسنا نشتكي يا كرام أنه أحيانا نحن نعرف فضل الوتر وفضل قيام الليل، ونعرف فضل بر الوالدين وفضل الإحسان للناس وفضل الصدقة وما إلى ذلك، ثم لا تنشط نفوسنا على إلى شيء من ذلك؟ ما السبب؟ السبب أنه نقصنا من الهداية بقدر ما تراه أثرا ناقصا في عملك، والله المستعان. قال وعافني فيما عافيت، أي من الأسقام والبلايا، يعني سواء كانت هذه الأسقام والبلايا جسدية أو غيرها أو غيرها. قال والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله دعاء يدعو به مرارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له سل الله العافية، ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. العافية نعمة عظيمة جدا، ليست العافية عافية جسدك بس، هذا جزء من العافية، هذا جزء من العافية، لكن العافية أوسع من ذلك. العافية في بصرك ألا ترى فيه ما حرم الله، العافية في لسانك ألا تتكلم فيه بما يسخط الله سبحانه وبحمده، العافية في جميع جوارحك أن تحفظها عن معاصي الله سبحانه وبحمده. يقول يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، ليس فقط العافية ألا يقع عليك شيء أنت تكرهه، لا، العافية حتى أن يعافي الله الناس منك. ألست ترى أنك أحيانا تمازح إنسانا فقد تخطئ في الكلام عليه ثم تندم بعد ذلك؟ أنت إذا سألت الله العافية فتسأله عموم العافية حتى أن يعافي الناس منك. قال وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من تليت الشيء أو من تليت الشيء إذا اعتنيت به، يعني اشتقاقه من تليت الشيء إذا اعتنيت به. كيف يعني؟ ما علاقة هذا بهذا؟ أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاك، فالله سبحانه وتعالى ينظر في أمر أوليائه ويليهم عنايته سبحانه وبحمده، فأنت تسأله ذلك. قال أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة، يعني أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله سبحانه وبحمده حتى يصير في مقام عال، حتى يصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكأن الإنسان يعني يترقى بهذه الدعوات، اهدني بعدين طمع في زيادة على الهداية عافية، وزيادة على العافية ماذا؟ ولاية. وأنت كل ما تدعو بهذا الدعاء تذكر، وأنت تدعو بأن يسألك الله أن يتولاه ماذا؟ تتذكر هذا الفضل العظيم لولاية الله إذا نزلت على العبد، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. إذا مررت مثل هذه الآية العظيمة فحاول أن ترقي نفسك في التشوف الكبير جدا إلى أن ينيلك الله سبحانه وتعالى هذه الرتبة العالية الرفيعة. جعلنا الله وإياكم ممن يتولاهم ويهديهم ويعافيهم. وفي هذا يعني لاحظ في الدعاء، قال ما قال اللهم اهدني وعافني وتولني، قال اهدني في من هديت، عافني في من عافيت، تولني في من توليت. يعني كان الإنسان وهو يدعو بهذا الدعاء يعني يقول أنه والله أنا مقامي قاصر عن بلوغ هذه المراتب، لكن فضلك يا رب أعظم من ذلك، أنت هديت أناسا كثيرا، عافيت أناسا كثيرا، توليت أناسا كثيرا، فاجعلني من جملتهم. قال وبارك لنا أو لي فيما أعطيت، أي أنعمت. كل نعمة يا شباب، كل نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد من دون بركة لا تكون شيئا نافعا. يعني قد يكون إنسان تجد عنده مال كثير جدا لكن لا تجد لهذا المال أي أثر ينفعه في آخرته، هذا لم يبارك له في ماله. قد يرزق أولادا كثيرا لكن جاره عنده ولدان فقط أنفع له من أولاد ذلك لذلك، السبب ما هو؟ البركة. بارك لنا فيما أعطيت، تذكر كل نعم الدنيا، كل نعم الدنيا سواء كان علم مال ولد غير ذلك، كل هذا تتذكره أن يبارك الله لك فيه. قال وقنا شر ما قضيت، قنا شر ما قضيت، تسأل الله تعالى أن يقيك شر ما قضى سبحانه بحمده. والشر يوصف به المقضي وليس القضاء نفسه. كيف يعني؟ يعني مثلا إنسان حصل له أصيب بالطاعون مثلا، فهذا هذا المقضي فيه نوع شر عليه، يعني فيما يظهر في البرآة التي أمامه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده إلا خيرا، فقد يكون من أثر ذلك كم رأينا من أناس أصيبوا بمرض أو حادث أو سجن أو أي شيء من هذا القبيل، فتجد أنها قد صلحت أحواله بعد ذلك صلاحا كبيرا جدا. فمعنى هذا أن ذلك الأمر صار خيرة له، مع أنه فيما يراه من حيث هو مقدور أو مقضي يرى أنه شرا. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك، توسل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا راد لحكمه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه بحمده. فيقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، فقني شر ما قضيت. يعني قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. الحقيقة كلمات في غاية العظمة لو تأملناها. شوف كم نتلمس نحن من أدعية أخرى ونحن نغفل عن مثل هذا الدعاء الذي فيه هذه المعاني الشريفة العظيمة. لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. شوف مهما أراد الناس بأحد ذلة والله سبحانه وتعالى وليه فإنه لا يذله، ومهما استعز إنسان بغير الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يذله، كما جاء عن بعض السلف إنهما انطقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وأنا أضرب لك مثالا واحدا يوضح لك المسألة. ألم يكن كفار قريش جاهدين غاية الجهد أن يذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا من يأتي بسلة جزور بني فلان يضع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ظهر محمد، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيأتون به ويتضاحكون ويعذبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويؤذونهم وما إلى ذلك. ثم النهاية لمن كانت العزة؟ كانت العزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولئك لم يذل من والاه الله سبحانه وتعالى، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أولئك أين ذهبوا؟ أبو جهل، أبو لهب، أمية، غيرهم أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى مزابل التاريخ، لا أحد يترحم عليهم ولا أحد يذكرهم بخير ولا شيء. آخرهم مسلمة الفتح الذين قالوا أخ كريم وابن أخ كريم لما قال ما ترون أني فاعل بكم، ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضع في بالك هذا الأمر، هذا أمر مهم جدا، ليس فقط أن تدعو به وإنما أن تستشعره من قلبك أنه لا يذل من والاه الله فإنه لا يذل، ومن عاداه الله فإنه لا يعز. فاحذر غاية الحذر أن تطلب عزا بغير الله سبحانه وبحمده، فإن مرد ذلك إلى الذل. قال تباركت ربنا وتعاليت، تقدم معنى تبارك وأن معناه كثرت بركاتك وتعاظمت وتقدست، وتعاليت يعني علو ذات وعلو قدر وعلو قهر كما هو معروف. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت، ورواه البيهقي وأثبتها فيه، يعني أثبت هذه الزيادة ولا يعز من عاديت. قال ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. الله أكبر، يا له من دعاء عظيم. يقول برضاك من سخطك، يعني كيف أقرب لك المسألة هذه؟ يعني الآن أنت إذا خشيت موظفا تستعيذ منه بمن؟ تذهب تلتجي لمن؟ لمديره، أليس كذلك؟ إذا خشيت أستاذا تذهب إلى مسؤوله، إلى عميد الكلية، إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ طيب إذا خشيت من سخط الله فمن يعيذك؟ إذا خشيت من عقوبة الله فمن يعيذك منها؟ إلا رضا الله سبحانه وبحمده، وإلا عفو الله سبحانه وبحمده. ولا يستعاذ من الله إلا بالله. قال وبك منك، إظهارا للعجز والانقطاع. لا نحصي، أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي، ثلاثة أقوال كلها صحيحة. لا نطيق ثناء عليك، لا نبلغ ثناء عليك، لا ننهي ثناء عليك، لأن الثناء على الله سبحانه وتعالى يتطلب معرفة تامة به سبحانه وبحمده، وهذا أمر يقصر عنه الناس. قال: أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن الثناء ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا سبحانه وبحمده. روى الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، رواته وثقات. يعني سبحان الله، يعني أدعية القنوت، اللهم أهدني فيمن هديت، هذا يرويه الحسن، أعوذ برضاك من سخطك، هذا يرويه علي رضي الله عنه. وله أن يزيد ما شاء، له أن يزيد ما شاء. جاء عن عمر رضي الله عنه دعاء قبل اللهم أهدني فيمن هديت، الدعاء الذي يدعو به كثير من الأئمة، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخره. وله أن يزيد ما شاء، لكن من الأدعية التي يجوز أن يدعى بها في الصلاة، وليس شيء من ملاذ الدنيا كما تقدم على المذهب. قال: اللهم صل على محمد، الحديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وزاد في التبصرة، هذا الحلواني، قال له الحلواني من أصحابنا، زاد في التبصرة: وعلى آل محمد. اقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ويمسح وجهه بيديه، يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، فهذه السنة. الدليل قال: لقول عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي، هذا حديث رواه الترمذي لكنه ضعفه، وبعض أهل العلم يحسنونه، بعض أهل العلم يحسنونه مثل ابن حجر. وهو إن لم يقوى حديثا مرفوعا فإنه قد ثبت عن جملة من السلف رحمهم الله أنهم كانوا يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء. قال: ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى آخره. وهذا واضح، المأموم المنفرد يقول اللهم اهدني، الإمام يقول اللهم اهدنا. طيب المأموم قال: ويؤمن مأموم إن سمعه، إن سمعه، يعني إن سمع الإمام فإنه يؤمن. طيب إذا لم يسمعه، إذا لم يسمعه يعني انقطع الصوت أو كان بعيدا ما في مكبرات صوت، نقول يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو. بهذا تم دعاء القنوت، انتهينا من الكلام على دعاء القنوت. أريد أنبهك، يعني أشير لك لفائدة هنا، فائدة هنا يذكرها أصحابنا، هي أنه من المواضع التي يستحبون فيها رفع اليدين بعد دعاء القنوت قبل أن يسجد. يعني دعا دعاء القنوت قبل أن يسجد، انتهى، مسح وجهه انتهى، فإنه يرفع يديه للتكبير، فيكون عندنا ثلاثة مواضع المشهورة تلك، وهذا من المواضع أيضا، موضع الرابع، وثم أيضا موضع آخر لعله يأتي إن شاء الله له مناسبة. قال: ويكره قنوته في غير الوتر، يكره قنوته يعني قنوت المصلي في غير الوتر، يعني مثل القنوت في الفجر، فحكمه أنه عند الحنابلة إيش؟ مكروه عند الحنابلة، وعند الحنفية أيضا أظن قريب من ذلك. أما الشافعية والمالكية فيرون أنه مستحب، وهذا عجيب يعني المقابلة، يعني أحد يقول مكروه وأحد يقول إيش؟ يقول مستحب، أحد يقول مستحب. وجاءت فيه، جاءت فيه آثار، جاء فيه حديث أنس وغيره. قال عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الدرداء رضي الله عنهم، يعني كراهيته مروية عن هؤلاء. قال: روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعاء. الآن ابن عباس رضي الله عنهما يقول القنوت في صلاة الفجر بدعة كذا، والمصنف يقول إيش؟ يقول عن ابن مسعود وابن عباس، يعني مروية كراهة عن ابن عباس، والمذهب أنه مكروه. فكيف يكون يعني بدعة ومكروه؟ هل يمكن أصلاً، هل يمكن شيء يوصف أنه بدعة ويقال إنه مكروه؟ ممكن هذا يا شباب؟ هل يمكن هذا يوصف بأنه بدعة وهو مكروه؟ وكانت حسنة، يقول بدعة حسنة، لو كانت حسنة ما صارت مكروهة على مذهب، ممكن هذا؟ نعم هذا ممكن، ممكن، وموجود عندنا في المذهب، وهذا موجود عند السلف كثيرا، يعني في نصوص الإمام أحمد، في نصوص الإمام مالك كثيرا، يقول عن شيء محدث أو بدعة وهو إيش؟ وهو عنده مكروه، يعني هو بالاتفاق ليس محرما تجده، ومع هذا يقول عن إنه بدعة أو يقول إنه، يقول إنه محدث. فالبدعة درجات، منها بدع تصل التحريم، ومنها أشياء دون ذلك كراهة، ومنها أشياء يصفها السلف بأنها بدعة ومرادهم أن الأولى تركها فقط، وليس مرادهم حتى أنها تصل، تصل الكراهة. فما يأتي واحد، ما يأتي واحد يقول ما دام أنه واحد من السلف قال إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، معناه أنه محرم، لأنك هكذا أن تكون يعني تحاكم السلف لاصطلاحات الخلف، تحاكم السلف لاصطلاحات الخلف. تريد يعني أقرب لك مثال أوضح ممكن، يعني مثلا لو أن إنسانا وجد في نصوص الإمام أحمد سئل عن شيء فقال أكرهه، وهذا الأمر، هذا الشيء محرم باتفاق أهل العلم، فيقول لا والله ما يكون محرم هذا، ما دام الإمام أحمد قال إيش أكرهه، معناه أنه ليس بالاتفاق، معنى الإمام أحمد يقول مكروه. نقول لا، أنت الآن تحاكم الإمام أحمد لاصطلاح جاء بعد الإمام، الإمام من اصطلاحاته في التحريم، الأشياء التي يعبر بها عن التحريم، أن يقول عن شيء ما أكرهه. طيب، هذا أمر لابد تنتبه له جيدا، لابد أن تنتبه له جيدا. وفي الجملة، في الجملة ما يتعلق بالبدعة، بالبدعة يعني واضح جدا عند النظر في كلام أصحابنا وغيرهم، أنه في فرق، في فرق بين فقه السلف في هذا المصطلح، مصطلح البدعة، وفقه العلماء المتأخرين. كأن المصطلح صار له كما يسمى تطور دلالي، يعني تغيرت الدلالة من كذا إلى شيء آخر. ما يهم هذا التطور الدلالي، هذا يعني يتفهم، بس المهم اللي يريدك تنتبه له، ما تأتي لأي شيء له اصطلاح معاصر أو متأخر وتأتي إلا تريد أن تطبقه على كل شيء وقع في الصدر الأول. قال رحمه الله تعالى إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر، من شدائد الدهر، مثل عدو أو نحو ذلك. قال غير الطاعون، غير الطاعون، فيقنت الإمام الأعظم استحبابا، الإمام الأعظم الذي هو الوالي، استحبابا، استحبابا في الفرائض، في الفرائض، خرج بذلك النوافل، فهو يقنت في الفرائض. هنا قوله غير الطاعون، لماذا الطاعون يقولون لا يقنت له؟ أولا لأنه شهادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأن الطاعون مثل طاعون عمواس وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يقنتوا لرفعه، ولم يقنتوا لرفعه. وهو ذكر بالنسبة للإمام الأعظم، الإمام الأعظم أنه يستحب أن يقنت. طيب غير الإمام الأعظم، غير الإمام الأعظم سكوتهم عنه يدل على أنه مباح، في الإقناع ما يفهم منه ذلك. قال غير الجمعة، فالجمعة لا يقنت فيها اكتفاء بالدعاء الذي فيها. قال ويجهر به في الجهرية، يجهر به في الجهرية، ومفهومه أن السرية لا يجهر فيها، وهذا واضح، لأنه إذا كان لا يجهر في القراءة في السرية فلألا يجهر في القنوت فيها من باب أولى. قال ومن ائتم بقانت في فجر، يعني مثل شافعي أو مالكي، يعني حنبلي، حنبلي صلى خلف شافعي أو مالكي، قال تابع الإمام، تابع الإمام، فما ينفصل عن الإمام لأجل هذا. قال وأمن، لاحظ هم يقولون في الأصل أنه مكروه، لكن لفعل السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا صلوا خلف من يقنتوا في الفجر فإنهم، فإنهم يؤمنون، وهذا منصوص عن الإمام أحمد يؤمن. وقال الشيخ عثمان النجدي قال بلا رفع يديه، بلا رفع يديه، طبعا هو يؤمن إذا سمع الصوت، واضح هذا ولا لا؟ بعض الشباب يقول، يقول نحن في قطر مالكي صلون بنا المالكية فيقنتوا في الفجر لكن لا نسمع الصوت، نقول أنت لا تؤمن ولا شيء، تبقى، تبقى قائما. قال ويقول بعد وتره، يعني بعد سلامه من الوتر، سبحان ملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثة، يمد بها صوته في الثالثة. عبارة الإقناع تفسر هذه، قال يرفع، قال يرفع بها صوته، يرفع بها صوته، فيكون المد هنا بمعنى إيش؟ الرفع. يحتمل غير هذا أن يكون المط يعني تمطيط الحروف، لكن يعني أولى ما يفسر به هذا هو ما ذكره الأصحاب في الكتب الأخرى. لعل هذا الموقف موقف مناسب فنتوقف عنده. نسأل الله أن يجعل ما نتعلمه ونتدارسه حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.